بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، باب من أبواب هذا الكتاب عنونه مؤلفه فقال: كتاب عيادة المريض وتشيع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. أيها الإخوة، كمقدمة لهذا الموضوع، الله جل جلاله جلت حكمته، ثبت في هذا الكون أشياء وحرك أشياء، آلاف الأشياء ثبتها الله عز وجل، دورة الأفلاك ثابتة، يمكن أن تعلم بعد ألف عام كم الساعة وكم الدقيقة تشرق الشمس، دورة الأفلاك ثابتة، بل إن أدق ساعة في الأرض تضبط على مرور نجم، وقد تقصر أو تسبق ثانية في العام، والذي لا يقصر ولا يسبق ثانية في العام هو النجم. دورة الأفلاك ثابتة، خصائص المواد ثابتة، حديد حديد، الفضة فضة، الذهب ذهب، لو أن هذه الخواص تتبدل لكان هناك مشكلة ما بعدها مشكلة. تضطرب الموازين، تشتري الذهب فبعد حين يصبح حديدا، تشتري الحديد فإذا به يلين ينهار البناء. خصائص المواد ثابتة، خصائص البذور ثابتة، الذي تلقيه حبا في الأرض تجنيه ثمرا. إن أردت أن تستقصي الأشياء التي ثبتها الله لا تعد ولا تحصى، تثبيت هذه الأشياء، تثبيت خصائصها، تثبيت دوران الكواكب، تثبيت نظام الكون، تثبيت الفصول، تثبيت المواسم، هذا كله من فضل الله علينا، إذ أن هذا الثبات يضفي على الحياة نظاما مريحا. وحرك أشياء، حرك الرزق وحرك الصحة، قد تأتي أمطار فتنبت الأرض ما لا عين رأت، وقد تشح الأمطار فيموت الحيوان لموت النبات، وقد يهجر الإنسان أرضه، هذا شيء ملاحظ. لكن بالمناسبة، وقد ذكرت شح الأمطار، ثبت الآن أن مجموع الهطولات المطرية في الأرض ثابت كل عام من آلاف السنين ولآلاف السنين، مجموع الهطولات المطرية في الأرض قاطبة ثابت. طبعا بعد ما كل بلد صار في عنده مقاييس أمطار دقيقة، لو جمعنا الهطولات في الأرض لكان الرقم متكررا كل عام، لكن هذه الكميات تزيد في هذه المنطقة وتقل في هذه المنطقة، هذا ما توصل إليه العلم الآن بعد جهد جهيد، وبعد دراسات مضنية، وبعد استقصاءات متعبة، وبعد هذه الأجهزة الحديثة التي تقيس كمية الأمطار في العالم. أما أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: ما عام بأمطر من عام، ما عام بأمطر من عام، فهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن الله عز وجل ثبت أشياء وحرك أشياء، من الذي حركه الصحة، ومن الذي حركه الرزق، الذي ثبته من أجل استقرار النظام في الحياة، والذي حركه من أجل تربية الإنسان. علة التحريك التربية، وعلة التثبيت النظام. فالشيء الذي يدفعك إلى الله قد يكون خوفك على صحتك وخوفك على رزقك. وفي الإنسان يعني مطلبان عجيبان، الإنسان حريص حرصا لا حدود له على حياته وعلى رزقه. وقد تسأل أو قد تلاحظ أن كل الناس الذين ضعف إيمانهم يعصون الله عز وجل خوفا على آجالهم أن تقترب، وخوفا على أرزاقهم أن تقل. وقد ورد في الأثر القدسي: أن يا عبدي خلقت لك الكون، خلقت لك ما في السماوات والأرض، ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رغض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وقد تمنى علي من قبل بعض الإخوة الكرام أن أبين لهم الوسائل التي شرعت لزيادة الرزق. ذكرت هذا في درس سابق، ولا بأس من أن أمر على هذه الوسائل مرورا سريعا، لأن الله حرك الرزق، حرك الرزق للتربية، وثبت الخصائص لاستقرار النظام. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني تفرغ لتربية أولادك ولترسيخ قيم الدين فيهم، والرزق لهذه الأسرة مضمون. يعني بيت تؤدى فيه الصلوات، ويتلى فيه القرآن، وتقام فيه حدود الله عز وجل، هذا بيت مرزوق. ومحل تجاري يؤدي أفراده الصلوات الخمس ويطاع الله في البيع والشراء، هذا محل مرزوق. فطاعة الله عز وجل وأداء الصلوات أحد أسباب زيادة الرزق. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الاستقامة على أمر الله أحد أسباب وفرة الرزق. اثنين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أن أهل كل قرية اتقت أن تعصي الله، اتقت أن تبيع الخمر، أمرت بالمعروف، لم تسمح للنساء الكاسيات العاريات أن يفسدن الشباب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أن يعصوا الله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صلة الرحم تزيد في الرزق. الإنسان حينما يرعى أفراد أسرته الأقربين والأبعدين، كل إنسان تفوق في الدنيا له دخل كبير، فرعى أفراد أسرته، يعني زوج شبابهم، عالج مرضاهم، أطعم جائعهم، رعى أرملتهم، رعى أيتامهم، هذا له عند الله رزق وفير. صلة الرحم تزيد في الرزق، وإتقان العمل يزيد في الرزق. شيء معلوم لديكم جميعا أنه في أيام الكساد 70% من أصحاب المصالح يبقون بلا عمل، أما المتقنون لا تتوقف أعمالهم أبدا، النخبة أعمالهم مستمرة. فإتقان العمل جزء من الدين، جزء من الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى، حينما دفن أحد أصحابه الكرام الذي حفر القبر وردم القبر أبقى فرجة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي الحي. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. مرة أطلعني صاحب معمل تطريز، الآلات صنعت في سويسرا، الثوب المصنوع في سوريا على أحدث آلات في العالم، يباع كله بالقصة القديمة بالسبعينات ب300 ليرة، والثوب المصنوع على الآلة نفسها في سويسرا يباع المتر ب3000 ليرة. الفرق هو الإتقان، الآلة واحدة بس هنا ليس هناك إتقان، يعني أخطاء كثيرة جدا تجدها في الثوب، إذا سقط سعره. فإن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. إتقان العمل جزء من الدين. أحيانا عدم الإتقان بسبب جريمة، يعني أنا ذكرت لكم من قبل لي صديق، يعني صحن من هذه الصحون التي على السطوح، وموضوع مشروعية الصحون موضوع آخر يعالج في مكان آخر، لم يحكم تثبيته، ففي أيام عاصفات طار هذا الصحن وأزهق حياة طفلة بريئة بعمر الورود. فعدم الإتقان أحيانا يسبب جريمة أو يسبب أذى للمسلمين. عدم الإتقان، يعني حدثني أخ حديد مثلا غير متقن في شوائب فحم، المهندس حتى ينام مطمئن يضع بالبناء ضعفي الحاجة المناسبة حتى ينام مطمئن. ما معنى أنه في الحديد شائبة فحم؟ قد ينكسر الحديد. إذا ألقيت قضيب حديد في شوائب فحم من مكان مرتفع قد يأتي قطعتين في الأرض، إنه الشوائب غير موزعة توزيع منتظم، موزعة توزيع عشوائي. فإذا في نقطة ضعف في فحم يقرف قضيب الحديد. فالمهندس حتى ينام مطمئن يضع كمية حديد مضاعفة. يعني عدم إتقان صناعة الحديد بتسبب أن ندفع ضعف الكميات اللازمة في إنشاء الأبنية، ونحن في أمس الحاجة لهذا المال. عدم الإتقان أحيانا بسبب ثلاث مواد كبيرة جدا، بسبب أمراض، بسبب فقر أحيانا. إتقان العمل جزء من الدين. في نقطة دقيقة جدا، أن منهج الله عز وجل منهج موضوعي. كيف؟ يعني إذا جاء ملحد أو عابد نار، أي إنسان ولو كان كافرا بكل الأديان وطبق منهج الإسلام في حياته الدنيا قطف كل ثماره عدا الجنة، قطف كل ثماره في الدنيا، لأن منهج الله عز وجل تعليمات الصانع، منهج موضوعي. فإتقان العمل جزء من الدين، وهو أحد أسباب الرزق. وأن تنفق من مالك في سبيل الله أيضا هذا أحد أسباب زيادة الرزق. وأن تؤمن وتتقي أن تعصي الله عز وجل أحد أسباب زيادة الرزق. وأن تستقيم على أمر الله أحد أسباب زيادة الرزق. وأن تصل رحمك بالمعنى الشرعي، أن تزورها أولا وأن تتفقد أوضاعها ثانيا وأن تمدها بالعون ثالثا وأن تهديها إلى الله رابعا، هذه صلة الرحم في الإسلام أحد أسباب زيادة الرزق. فالرزق متغير لعلة التأديب والتربية، والصحة متغيرة لعلة التأديب والتربية. درسنا اليوم عن الصحة. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. يعني أحيانا أخ كريم يمرض. مرة ذكر لي أخ قال لي: والله تألمت أشد الألم، تألمت ألما لا حدود له، لأنني مرضت 30 يوما ولم يزرني أحد من إخوة المسجد. بماذا نجيبه؟ في جواب شرعي. الإنسان حينما يكون وجوده قويا ويغيب، يعني غيابه صارخ وإخوته يتحرونه، أما بالأساس إذا واحد وجوده غير قوي، يعني بداوي من درس يغيب 10، فإذا كان لا سمح الله ولا قدر مرض وغاب، ماذا يظن من حوله؟ أنه غاب على عادته بلا سبب. أما إذا الإنسان وجوده مع الجماعة قوي، في إنسان وجوده قوي جدا ووجوده يدعم، يعني إذا الله عز وجل رفعك بمرتبة علمية، بشهادة، بعمل يعني صناعي، بتجارة ناجحة، بمرتبة مثلا، بمنصب رفيع، بشهادة عالية، يعني بشيء متميز به أنت ولزمت مجالس العلم، وجودك يقوي هذا المجلس وأنت لا تدري، وجودك يشجع عشرات بل مئات ممن حولك أن يحضروا. فأنت حينما تحضر مجلس علم أنت تقوي هذا المجلس وتزيد سواد المؤمنين. إذا واحد دخل إلى سينما ماذا يفعل؟ يزيد من سواد رواد السينما. فالبطولة أن تكون عونا للحق لا عونا للباطل. فالنبي أمرنا بعيادة المريض. في نقطة مهمة جدا قد تغيب عنا جميعا، المرض نافذة إلى السماء. المرض يرافق المريض المؤمن رقة في نفسه عجيبة. والله مرة عدنا أخ من أخواننا أجريت له عملية جراحية، والله رأيت تألقا في وجهه وإقبالا على ربه وقربا منه. هذا التألق وهذا الإقبال وذاك القرب لا تحدثه 1000 خطبة في مسجد. الله عز وجل رحيم، إذا أخذ صحة أحد عباده ليعوض عليه أضعافا مضاعفة من رحمته. لذلك ورد أن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن بشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا دقق لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. الآن دققوا أكثر، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذا أخذ منك بعض الصحة ليعطيك أضعافا مضاعفة من القرب منه. لذلك ورد في الحديث القدسي الصحيح بالمناسبة، ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ رب العزة خالق السماوات والأرض، وجدت الله عند المريض، وجدته قريبا من الله، يعني إن كان المريض قريب من الله، كان مقبل على الله، كان مستسلم لأمر الله، كان منغمس في رحمة الله، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أنا الذي أراه المؤمن بالذات المرض يرقى به. ما لك يا بنيتي؟ قالت حمى لعنها الله، قال لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. شيء قطعي وثابت ومدعم بعشرات الأحاديث أن مرض المؤمن تكفير له. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. وقد يأتي المرض ضيفا ويخرج وقد التفت إلى الله، ويخرج وقد أقبلت على الله، ويخرج وقد اصطلحت مع الله، ويخرج وأنت أسعد الناس بالقرب من الله والسبب مرضى. حدثني أخ قال لي يعني كان يعمل في مكان، ولهذا المكان يعني إنسان الأمر بيده، قال لي ما رأيت جبارا ولا إنسانا أشرس ولا أقوى ولا أقسى قلبا منه، ما في عنده كلمة طيبة، إذا بطش لا يرحم. قال لي مريض، دخلت عليه قال له كيفك يا ابني إن شاء الله مرتاح. قال لي بحياتي ما سمعت هذه الكلمة، بحياتي ما سمعت هذه الكلمة اللينة منه، بعد المرض قال هذه الكلمة اللينة. يعني أنا أيضا خلال فترة رجل قاسي على رجل قسوة بالغة يريد أن يحطمه أن يفتك به، مرض فعدته فذكر لي أنه طلب من هذا الإنسان أن يسامحه، رق الله عز وجل طبيب، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، طبيب يعني دواؤه يصيب العلة والداء معا. فأما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فإذا الإنسان زار مريض يشعر برقة هذا المريض، يشعر بصفاء هذا المريض، يشعر بقرب هذا، طبعا يكون مؤمن، طبعا شرط يكون مؤمن. حدثني طبيب قال لي والله جاء مريض معه ورم خبيث في أمعائه، لكن قال لي والله أشهد أنه مؤمن. قال لي ما دخل عليه إنسان إلا قال له ابتداء اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. قال لي عجيب هالغرفة فيها نورانية عجيبة، يعني كل ما يقرع الجرس يتهافت الممرضين بخدمته والأطباء كذلك، وكل ما دخل عليه إنسان قال له يا ربي اشهد أنني راض عنك، معه ورم خبيث وثلاث أيام كان ميت. قال لي حكمة أرادها الله ودرسا بليغا أراده الله، يعني جاء مريض آخر بالمرض نفسه بالغرفة نفسها، قال لي يسب الأنبياء كلهم، يسب الدين، يسب الإله، قال لي ريحة لا تقابل ريحته، يقرع الجرس ما أحد يرد عليه. فالله عز وجل أطلع الناس في المستشفى، مرض واحد، آلام واحدة، أعراض واحدة، لكن المؤمن كيف وضعه والكافر كيف وضعه. ابي صديق رحمه الله أصيب بمرض خبيث في أمعائه، بتقول زوجته بقي يعاني من آلام هذا المرض سنتين، قالت والله ما سمعته مرة إلا يحمد الله على هذا المرض. قلت لوالدها، لوالد زوجته، نقل لي الخبر والدها طبعا، قلت له والله لو لم يكن في حياته إلا هذا الصبر على هذه الآلام لكانت كافية لدخوله الجنة. الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، إذن يجب أن تعلم علم اليقين أن المرض أداة فعالة لتربية الإنسان وللرقي به. طبعا قصص على هذا كثيرة جدا جدا، وأنا من كلماتي التي أكثر تردادها في الدروس يعني تدخل لمسجد لا تبالغ 70% من المصطلحين مع الله اصطلحوا معه عقب تأديب إلهي بس ناجح. الله عز وجل بيأدب وتأديبه فعال. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. طبعا يعنينا من هذا الحديث الطويل عيادة المريض، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي، من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم، من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. تلبية الدعوة جزء من الدين، لكن بعض الناس أصلحهم الله يلبون دعوة الأقوياء والأغنياء ويهملون دعوة الفقراء. ولي تعليق في هذا الموضوع، تلبية دعوة الأغنياء والكبراء والأقوياء من الدنيا، من حب الدنيا، وتلبية دعوة الفقراء والمساكين والضعاف من أعمال الآخرة. تلبية دعوة الأقوياء والأغنياء من أعمال الدنيا، من مصالح الدنيا، وتلبية دعوة الفقراء والضعفاء من أعمال الآخرة. واتباع الجنائز يمكن ما في موعظة تفوق هذه الموعظة، كفى بالموت واعظا يا عمر. إنسان في النعش أين سيذهبون به؟ إلى القبر. ماذا في القبر؟ هنا المصير، هنا المسوى الأخير، هنا نهاية الإنسان. في القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والإنسان بحاجة ماسة إلى أن يكسر هذه الصور، صور القبر والدفن والتغسيل والتشيع. مرة حضرت تكفين ميت، جاء بقطعة قماش طويلة غمسها في الماء ثم ربط بها رجليه وشدها، ثم لف بالكفن وغطى الكفن وجهه ووضع. هذا الإنسان وين شخصيته وقوته وحريته وحركته وهيمنته ونظراته المعبرة ودقة فهمه؟ أصبح جثة هامدة. وهذا مصير كل إنسان منا. يا أهلي يا ولدي، ترفرف روح الميت فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. أمر من النبي بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف، يرحمك الله، وإبرار المقسم ونصر المظلوم. إبرار المقسم إن شاء الله لا أبالغ، يمكن بعملي بالدعوة عشرات الألوف من قضايا الطلاق طلعت عليها، يقول لها الزوج لا تفعلي هذا، يحلف طلاقا أن لا تفعل. سبحان الله، لا يحلو لها إلا أن تحنث بيمينه وتضعه في موقف حرج. هذا من فعل الشيطان. إنسان أقسم عليه، وقد تكون أشياء طفيفة، لا تزوري أختك خلال شهر إلا ما تزورها، وتصير مطلقة وتخلي زوجها يتسكع على أبواب المشايخ، هذا بيقول له على ابن تيمية بترجعها، هذا ما بترجعها، الأحناف ما بيرجعوها، الشوافعة، لأنه ما اشتهت إلا أن تحنث بيمينه. وأختها اطلبيها لعندك، حلف عليك ألا تزوري أختك، اشتقتي لها اطلبيها لعندك، لازم تحنث باليمين. هون هذا أمر نبوي، إبرار المقسم ونصر المظلوم. عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاما. إنسان مظلوم استنجد فيك وأنت قادر أن تنجده، وإجابة الداعي وإفشاء السلام متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. يعني أي شيء يمتن علاقتك بأخيك أمرك النبي به، وأي شيء يضعف علاقتك بأخيك نهاك النبي عنه. نهاك أن تحقر أخاك، نهاك أن تغتابه، نهاك أن تقعد بين اثنين محبين، نهاك أن تفشي سرا، نهاك ألا تلبي دعوة. لو دعيت إلى كراع بالغنين لأجبت. كراع مقدم يعني. واحد أيام يقول لك والله هالخطوات أطول من اللقمات، طيب تدعيك لمحل بعيد، تتكلف مشقة كبيرة جدا، من سيارة لسيارة، وأجور سيارات أو ثمن بنزين، الأكلات ما بتناسبوا مع هالمسافات. بس تلبية الدعوة واجب ديني، واجب ديني. والحديث الرابع يقول عليه الصلاة والسلام: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، العاني الأسير. عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. حدثني أخ الله يجزيه الخير، فالأخ يعني تبرع بمبلغ ضخم، يعني سدد كل الغرامات المدنية، يعني في مخالفات مدنية، مخالفة قانون بسيطة جدا، وأطلق سراح هؤلاء. هذا عمل طيب، إنسان أطلقه من الأسر ورده لأهله على 4000 ليرة، 2000 سفر و2000 غرامة، انتهت العملية. أبواب الخير لا تعد ولا تحصى. يا الله أساسا لأنه ودود، تودد إلينا بنعمه، وخلق الود بين عباده، بين الزوجين، بين الأخوين، بين أم وابنه، وشرع لك 1000 طريق لتعبر عن مودتك له، شرع لك 1000 طريق لتتودد إليه، تودد إليه، وخلق الود بين عباده، وشرع لك 1000 طريق كي تتودد إليه، منها فك العاني. في أخك الله يجزيه الخير بروح على سوق بيع العصافير، بيشتري العصافير المقيدة بفلتها يعني العصفور طليق، هذا عمل. أو بيشتري كميات ضخمة من طعام الطيور، عنده فوق 1000 الطيور على السطح يأكلوا، مشهد هيك حيوان يأكل بجوع، شيء مريح جدا. لذلك النبي علمنا إذا الإنسان زرع شيء وأكل الطير منه فهو له صدقة دون أن يدري. أي حيوان يأكل من زراعتك شيئا فهو لك صدقة. هذول الوحوش تبع النظام العالمي الجديد، الوحوش أتلفوا محصول الحمضيات ليبقى سعر الحمضيات مرتفعا، ماشي. فهذول الزنوج الفقراء طبعا أتلفوه بأماكن بمزارع ضخمة وصوروها بالأسلاك الشائكة وأتلفوه، فيجي هالطفل الزنجي من تحت الأسلاك يخطف بردآنة ويأكله. ماذا فعلوا في العام القادم؟ سمموا المحصول. يعني تسمع سمعات أنه مثلا عندهم فائض دول السوق المشتركة، فائض مشتقات الحليب بما يساوي حجم أهرامات مصر، ألقوها في البحر والشعوب تموت من الجوع للحفاظ على السعر المرتفع. قرأت خبر قرأته بنفسي بجريدة خليجية، تم إطلاق النار على 20 مليون رأس غنم بأستراليا، 20 مليون للحفاظ على أسعار اللحم المرتفعة، وشعوب تئن من الجوع، تموت من الجوع، وحوش. أما النبي علمنا إذا أكل طير من أمحاتك، أكل أي حشرة تأكل من العنباز كلها صدقة لك. والله أنا كنت أسمع، يعني أنا ولدت قريب هذا المسجد، في كان هون بالحي نحو الشرق قليلا منطقة اسمها جرن الشاويش قديما، وفيها ساقية، كل أصحاب البساتين يضع ساعة سلة فواكه لعابر السبيل، مرأ طفل في مشمش، في تفاح، في كمثرى، وفي سكينة صغيرة موضوعة، انضباط اجتماعي عجيب، ما أحد يشتهي شيء، كل إنسان محمل الفواكه يضع جزء من فواكه بها الجرن، اسمه جرن الشاويش، هون قدام كان، أنا أعرفه تماماً. ذهبت لبلدة في لبنان، في شمال لبنان، بلدة متمسكة ملتزمة، ففي تقليد هناك كلما رأوا ضيفاً يعطونه من الفواكه ما يكفيه أسبوعاً، هدية، دراعي، ننجاص، تفاح. واحد ماشي بالطريق مو من أهل البلدة، ضيف معناته، قد يكون سائح، يقدموا له فواكه كثيرة جداً. كان في ألفة، إنسان يجي على بلد، على بلد ألف إنسان يعزمه، هلأ دمشق ترحب بكم بس ما في غيره، بتروح رافقتكم السلامة، أما أغلى الأسعار بتلاقيها. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني ثمارها. في حديث، لكن الآن في وضع دقيق شوي. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفي، إلا أن يكون قد حضر أجله. بدنا نفرق بادئ ذي بدأ بين مرضين: مرض الموت، الأمراض كلها في كفة، ومرض الموت في كفة. لو كان صديق، إذا كان مرض الموت الأمر سيتفاقم حتى الموت، مهما كان مرتبته الإيمانية عالية، إذا كان دخل في مرض الموت، لأنه الحديث قدسي، والله حديث مخيف. يقول الله عز وجل: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن. أكره مساء، يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني المؤمن الموت الذي يقدره الله له يمكن أعظم عطاء على الإطلاق، بالوقت المناسب، بالظرف المناسب. والدعاء النبوي: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فالموت بالوقت المناسب. النبي رأى جنازة قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا. نعم، مرة كنا بجلسة في أخ من أخواننا كان مدير مالية دمشق، قلت له: كل ما بشوف جنازة بقول نياله خلاص من المالية. قال لي: والله ما خلاص، في تركات لأنه. قال لي: والله ما خلاص لو مات. نعم، مستريح ومستراح منه. وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد. نعم، فالحديث: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني لما يكشف الغطاء يقول العبد: يا ربي لك الحمد على أن توفيتني في الوقت المناسب. قال: إذا رأيت، إذا كانت أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وإذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. إذن ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم. الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، الحديث دقيق جدا ويجب أن نتعلمه جميعا. ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفيا إلا أن يكون قد حضر أجله. هذا وضع خاص، إذا كان مرض الموت ما في حل، هذا بده يطلع من الدنيا منه. نعم. أذن. قبل أسابيع عدة عقد مؤتمر للأطباء في دمشق، مؤتمر أطباء القلب. حدثني أحد الحاضرين في هذا المؤتمر، قال لي الشيء الذي لا يصدق أنه تم اكتشاف مورث في الإنسان يحدد سبب موته. لا، الناس كيف بيموتوا؟ إجت امرأة لعند طبيب بس تعمل عملية قلب، قال لها يا أختي نجاح العملية 180%. قالت له شلون يعني؟ قال لها إذا كان 100 واحد أجروا هذه العملية بيموتوا 20 بيعيشوا 80. قالت له لا بدي 100%. قال لها إذا كان 100% شلون الناس يموتوا لك؟ ما في طريقة، كل واحد بده يغادر الدنيا بسبب، هذا بيغادر تشمع كبد، هذا فشل كلوي، هذا بسكتة قلبية، هذا بخسرة بالدماغ، هذا بورم خبيث. هذا المؤتمر الذي عقد قبل أسابيع في دمشق، أو يعني أغرب شيء في المؤتمر، تم اكتشاف مورث في الهندسة الوراثية. هذا المورث يحدد مرض الموت في الإنسان، وهذا مصداق قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة. منذ أن ولد الإنسان في هندسته الوراثية سبب موته، فالموت حق. الشيء الأغرب قبل عام طبعا عرفت هذا في سفرتي الأخيرة، بالإنسان في مورث سرطان بكل إنسان، أما هذا المورث له قامع، القامع يشل فاعليته. كل إنسان في عنده مورث سرطان وله قامع. متى يحدث هذا المرض؟ حينما يفك القامع عن هذا المورث. إذا فك القامع يتحرك. ما الذي يفك القامع؟ الشدة النفسية، خوف، القلق الشديد. ما الذي يؤدي إلى الخوف الشديد والقلق الشديد والحسد والحقد؟ الشرك بالله، الشرك بالله. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر أسباب العذاب الشرك بالله. الذي يفك هذا القامع، هكذا حدثني طبيب كريم في لوس أنجلوس عن هذا الموضوع، الذي يفك هذا القامع ذرة البلاستيك. فإذا الإنسان اشترى لبن مصفى يقول لك أخي نعمة، كلامه صحيح، يجيب السكينة بيحط هاللبن مع الكيس، والسكينة حادة تأخذ معها بعض ذرات البلاستيك. كيلو فول مثل النار بنحط في كيس بلاستيك، الحرارة تذيب بعض ذرات البلاستيك، أو مادة حامضية بصحن بلاستيك، الحرارة والحمض والعامل الميكانيكي. هذا الذي يفك القامع، الذي يفك القامع ذرة البترول. الذين يعملون في إصلاح السيارات إذا ما نظفوا إيديهم تنظيف مبالغ به في آخر الدوام وأكلوا، فربما دخلت بعض ذرات البنزين أو المازوت التي تحت أظافر أيديهم وتناولوا ودخلت إلى جوفهم ففكت هذا القامع. لذلك الآن يعني عجلات السيارة على الزفت بيطاير منها هذه الذرات، واستعمال المكابح أيضا، نسب السرطان مرتفعة جدا في العالم، في الدول النامية بالذات ارتفاع غير معقول. أحد الأسباب ذرة البترول وذرة البلاستيك والشدة النفسية والإشعاع، الإشعاع الذي ينتج عن المفاعلات النووية. نعم، بس أكثر شيء الشدة النفسية. فالإنسان إذا وحد واستقام على أمر الله عاش في محبوح. نعم، فهذا أحدث موضوعين، إنه كل إنسان في عنده مورث للسرطان وله قامع يشل حركته، وفي حالات يفك هذا القامع، وكل إنسان في عنده مورث بطريقة مغادرة الدنيا. نعم، فهنا الحديث: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفي إلا أن يكون قد حضر أجله. وفي رواية: من عاد مريضا لم يحضر أجله، من عاد مريضا لم يحضر أجله. فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. لذلك دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد. والله أتمنى عليكم جميعا إذا كان أخ كريم مريض أن نزوره جميعا، الزيارة ترفع معنوياته، وأن تدعو له بهذا الدعاء: إلا شفاه الله، إلا أن يكون مرض الموت. طبعا في حديث آخر: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك فلان، ينكأ لك عدوا أو يمشي إليك في صلاة. هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود. فدعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد، إذا واحد من نزار مريض يدعو له بهذا الدعاء. نعم، بعدين الحديث اللي بيملأ الإنسان راحة: لكل داء دواء. إذا قرأ مريض يمتلئ قلبه ثقة بالله عز وجل، لكل داء دواء. وإذا قرأه طبيب كأن النبي يحثه على اكتشاف الدواء، أي مرض له دواء. قال: فإذا أصيب دواء الداء، يعني إذا وفق الطبيب لتشخيص المرض واختيار الدواء المناسب برئ، ولكن بإذن الله. لا يسمح الله للمادة الفعالة في الدواء أن تفعل فعلها إلا أن يأذن الله عز وجل. لذلك المؤمن الصادق، المؤمن الصادق يعالج نفسه وأهله عند الأطباء المتفوقين، ويأخذ الدواء بعناية بالغة، ويتصدق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقات، وبعد إذن يدعو الله عز وجل أن يشفيه. هذا الطريق الصحيح السالك: معالجة عند طبيب، طبيب جيد تشخيصه صحيح، دواؤه صحيح، تناول الدواء بعناية بالغة، الصدقة، ثم الدعاء، وهكذا يتم الشفاء. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام للمريض: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا يسأله عن أحواله، وهذا من السنة. خير إن شاء الله، والله المرض، والله صديقي مات بها المرض. هذا عيادة سيئة جدا. الإنسان إذا عاد مريضا يجب أن ينفس له بالأجل، يعطيه أمل، وهذا من السنة. طبعا تنفيس الأجل لا يطيل الأجل، ولكن يملأ نفس المريض بالراحة. نعم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر عليها، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.